فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة. فهذا الذكر هو الفقه الأكبر، وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. يعني ذكر الأكبر أنه هو حضور المذكور في قلب الذاكر وامتثال أوامره، يبقى امتثل أمر ربنا. ولذلك احنا ممكن نقول أن الصائم ذاكر، الصائم ذاكر لأنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى حال صومه إذا صحت نيته، إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني هو بيصوم امتثال لأمر الله وليس عادة. يبقى ده في الواقع هو ذاكر لله سبحانه وتعالى بفعله. ومن ذكره سبحانه وتعالى، ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. الإنسان يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى بقلبه، يذكر نعم ربنا، فضل ربنا عليه، فهو الذي سبحانه وتعالى أعطى السمع والبصر والفؤاد، قليلا ما تشكرون، قليل اللي بيشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم، خاصة النعم الدائمة. دائما الإنسان بيغفل عن النعم الدائمة. يعني مثلا لو جات لك نعمة حادثة، ربنا رزقك بولد مثلا، بمال، بطعام جميل، روحت على الفطار لقيت طعام مش متوقع النهاردة، تقول الحمد لله، مع أن أنت في نعم دائمة أجل من إيه؟ من هذه النعمة، نعمة السمع، البصر، الفؤاد، نعمة الإسلام، نعمة الشمس والقمر، نعمة الحياة، نعمة الليل والنهار، مش كل دي نعم؟ أجل من نعمة الطعام والشراب، صح؟ ولكن الإنسان عشان هي نعم دائمة بيغفل عن إيه؟ عن شكر الله سبحانه وتعالى عليها، لأنها موجودة على طول. يقول فهذه خمسة أنواع، وهي تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. إذا أفضل الذكر يكون بالقلب واللسان. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده. خد بالك بقى من الحتة دي، بيقول ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده. يعني ممكن واحد قاعد بيذكر ربنا بقلبه والتاني قاعد بيذكر ربنا بلسانه فقط، يبقى أنه أفضل؟ بيقول لي بقلبه، يعني محركش لسانه. يعني إيه بيذكر ربنا بقلبه؟ يعني قاعد يستحضر فضل ربنا ونعم ربنا عليه، وقاعد يستحضر قدرة ربنا في الكون وعظمته وإتقانه سبحانه وتعالى وأيديه، بتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شوف، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لو الواحد قاعد كده مع نفسه وما بيحركش لسانه، بيمر هذه الآيات على إيه؟ على قلبه وعلى عقله، وقاعد يفكر فيها وقاعد ينظر في خلق السماوات والأرض. شوف انت بتشوف صور من الغفلة في المجتمع عجيبة، وده من الغفلة عن ذكر الله. يعني لو واحد ماشي في الطريق شاف انسان عاجز مجنون ولا يعني نسأل الله العافية، ممكن واحد يقع في قلبه سخرية منه وإلا ما يتكلم، استهزاء، احتقار له، خدت بالك؟ وممكن يتكلم، خدت بالك؟ ويبدأ يسخر منه ويستهزأ به، هذه غفلة. ممكن واحد أول ما شوفه يقع في قلبه مدى نعمة الله عليه وأن ربنا فضله على هذا العبد ورفعه، خدت بالك؟ فلما يشوفه ينكسر لله، وكمان يرى رحمة في قلبه على هذا الرجل. شوف، يبقى ده ذاكر لله ولا متذاكر؟ وإلا ما يتكلم، والتاني ده إيه؟ غافل. فبيقول ذكر القلب وحده أعلى وأفضل من ذكر اللسان وحده. بيقول لأن ذكر القلب يثمر المعرفة، يعني المعرفة بالله، ويهيج المحبة، ويثير الحياء، ويبعث على المخافة، ويدعو إلى المراقبة. كلام رائع. بيقول لما الإنسان يقعد بقلبه كده يفكر في عظمة ربنا وقدرة ربنا وآلاء ربنا وفضل ربنا عليه، ده حيثمر معرفة بالله، معرفته بالله تزيد. باخد بالك، واحد عارف أن ربنا الوهاب المعطي المنان الكريم سبحانه وتعالى، عارف كده معرفة مجردة، مش زي ما واحد تاني قاعد يتفكر في هذه المعاني ويشوف رزق ربنا اللي ربنا بيصبه على العباد ليلا ونهارا من يرزق السمك في البحار والنمل في الجحور وهذه الحيوانات شرقا وغربا وهذه الدواب؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين مكتوب كله. الناس لما السكان بيكتروا بيلاقوا، يقول لك هنأكلوهم منين، ولازم نعملوا خطة خمسية ها عشان الناس ايه يعني تعيش. طب مين بيعمل خطة خمسية لبقية الحيوانات والمخلوقات والدواب ها؟ ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يرزقهم ويعطيهم ويقوتهم سبحانه وتعالى. فالإنسان بعد يتفكر تزداد معرفته بالله، فإذا ازدادت معرفته بالله شوف ويهيج المحبة، تزداد محبته لله، والمحبة بتنبت على شهود المنن. كل ما تشوف منن ربنا وعطايا ربنا عليك المحبة في قلبك تزيد له عز وجل. ويهيج المحبة ويثير الحياء كمان، بحرك الحياء في قلبك. الحياء من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. ما هو الحياء كما قال الجنيد رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما خلق يسمى الحياء. قول الحياء ده بيجي منين؟ تشوف ايه؟ نعم ربنا كتير عليك، وتشوف في نفس الوقت تقصيرك في حقه، فيحصل بينهما ايه؟ خلق اسمه الحياء. خدت بالك؟ ولله المثل الأعلى. لو إنسان يعني أنعم عليك وليه فضل وليه إيد عندك، وبعدين أنت قصرت في حقه، تقابله إزاي؟ وشك في الأرض مكسوف منه. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. يقول ويثير الحياء ويبعث على المخافة، يعني الخوف من الله، ويدعو إلى المراقبة، يعرف أن ربنا سميع بصير شهيد عليم رقيب سبحانه وتعالى. وده أنت عارف يبقى ذكر ربنا كده في حل كل مشاكل المسلمين. البلاوي اللي عايش المسلمين عايشين فيها الايام دي من ربا ورشوه وتبرج وفساد وفواحش ومنكرات، نتيجه لانعدام الحياء وضعف المراقبه. ضعف ولا واحد مستشعر ان ربنا يقيب عليه هيرتشي؟ هيزني؟ هيسرق؟ ها هيروح يرتكب المنكرات والفواحش؟ ولما استشعر ان ربنا سميع وبصير، ده الواحد بيكسف من الناس، ما يكسفش من ربنا، لا يستحي من الله. رب المستعان. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ويدعو إلى المراقبة ويرضع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك. يعني ذكر اللسان بس ما بيحركش الأمور دي، وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة. يبقى كده ذكر القلب أفضل. بيقول بعد ذلك الذكر أفضل من الدعاء. بيقول لي لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وألائه وأسمائه، والدعاء سؤال. الدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ يعني الثناء على الله أفضل من الايه؟ من السؤال، والاثنين مطلوبين. وبيدلل على ذلك بالحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وكان الحديث ده فيه مقال. ولهذا كان المستحب في الدعاء، المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته. يعني قبل ما تدخل تسأل الحاجة اسألنا شوي، اثني على ربنا الأول. يقول كما في حديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا، استعجل. ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها، إذ دعا وهو في بطن الحوت

واخد بالك؟ شوف بقى الواحد اللي الشحات ها والتكريم والله ها انت راجل فاضل وسخي بقول لك كده وانا محتاج ها طيب كده انت خلاص حط في قلبك كده ها. وبعدين ذكر ايه حاجاته بيقول فاذا قال له انت جودك قد صارت به الركبان وفضلك كالشمس لا تنكر ونحو ذلك وقد بلغ بالحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك كان ذلك أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا. ده مع المخلوقين لما الضعاف واللئام وبخلة ببلغ بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. يقول فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صلى الله عليه وسلم في دعائه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسل باسم الرب سبحانه وتعالى السيد الذي يرب عباده ويربيهم بنعمه. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير محتاج. وقول ذي النون عليه السلام في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.